وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق كلام هذا قبل أوجه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ولا قال إن الحق منحصر فيها وأن ما خرج عنها باطل. إن ولا قال إن لم يقل أحد من العلماء إن الحق منحصر فيها. ابن تيمية قال لم يقل أحد من العلماء إن الحق منحصر، مع أنه يوجد كلام لبعض أهل العلم أن الحق ينحصر في المذاهب الأربعة. تتكلموا على الفقهيات كاين هذا الكلام كاين. ابن تيمية يقول ولا قال إن الحق منحصر فيها. كلام ابن تيمية صحيح والكلام طال آخر صحيح. العلماء اللي قالوا لا يخرج الحق عن المذاهب الأربعة غالبا، محمول على الغالي. ابن تيمية تتكلم بالمطلق وفعلا غالب المسائل الحق فيها لابد أن تلقاه في المذاهب الأربعة لابد. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه على واحد تنبيه عجيب جدا. تتكلم لما كان في معرض كلامي عن المذهب الحنبلي ماذا قال؟ قال رحمة الله عليه: لا بد أن تجد ما دلت عليه السنة في المسائل الفقهية، لا بد أن تجده قولا في المذهب الحنبلي ولو رواية من رواية المذهب. غير قلب قلك قدرت تكون الرواية ماشي مشهورة. وهذا كلام ديال ابن تيمية عند المحققين راه ماشي غير في المذهب المالكي، في عموم المذاهب. وإن كان قد يكون نوع تفاوت يحتاج إلى تصور خاص، لكن في العموم حب تحت هذا الكلام اللي قال شيخ الإسلام. واضح سيدي؟ نعم. بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة، رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه. لاحظ شوف عطاك ابن تيمية قاعدة، ما قالش ابن تيمية رحمة الله عليه القول الراجح هو القول الذي قال به الجمهور. لا لا لا، نعم في الغالب يكون قول الجمهور صحيحا، لكن نقول دائما هو الراجح؟ لا، الراجح منوط بالدليل. خاصة ما قالش الإسلام ابن تيمية إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، قال لك ابن تيمية لم يقل أحد من العلماء هذا. إذا المخالفة لما عليه الجماهير وارد، لكن بالضابط يذكر. واضح؟ نعم. ومن المعلوم أن أول الأئمة أبو حنيفة المولود سنة 80 هجرية والمتوفى سنة 150. أبو حنيفة يعد من كبار التابعين، وقد رأى ستة من الصحابة منهم أنس رضي الله عنه. نعم. وتوفي سنة 150 هجرية، وما كان عليه الناس قبل زمان الأئمة الأربعة هو الذي عليهم أن يكونوا عليه في أزمانهم وبعد أزمانهم، وهو التعويل على الأدلة وترك التقليد. وأما العامي ومن لم يتمكن من معرفة الحق في المسائل الفقهية ولم يجد من أهل العلم من يبصره فيها، فله أن يقلد أحد المذاهب الأربعة لأنه مضطر، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. شوف كلام الشيخ راه دقيق. قال له ان يقلد، ماشي الزمه، راه ماشي شرط هذا حتى في المقلد. حيت بعض الناس يقول لك المقلد اش من مذهب عنده غياخذ، الشافعي ولا الحنبلي ولا تيقول الامام ابن القيم رحمه الله العامي لا مذهب له، هو غير عامي. اش من مذهب عنده حتى يكون عنده هو عامي. لكن تذكر في بعض الحالات وفي ازمنه هذه الحاله ما بقاش هذا الانفتاح اللي كاين، ما بقاتش هذه الحاله هذه، تيكون ما عندوش شي نظر في قول اخر الا هذاك المذهب، البلاصه اللي هو فيها غير هذاك المذهب. والا الاصل مذهب العامة المفتي، يقدر يسال المفتي، يقدر يكون المفتي افتى بقول كاين في المذهب المالكي، ومره غيفتي واحد القول كاين عند الشافعي. لاحظ ثم قال لي انه مضطر، في اشاره قويه الى ان التقليد ضروره. التقليد ماشي اختيار، عقل عليها. التقليد ماشي اختيار، ولذلك العلماء فرقوا بين امرين: ضروره التقليد والتقليد ضروره. ضروره التقليد خطا، التقليد ضروره صحيح. ضروره باش نقول ماشي تقول لي ضرورة التقليد خصك لابد تقلد وخلاص. لا لا لا، التقليد ضرورة إذا اضطررت إلى ذلك، فكل ما تفرقش بين الأمرين ضرورة التقليد هذا غير صحيح، يعني تتلزمنا أنت بالتقليد سائر الأحوال، تقليد ضرورة على الاضطرار. حتى العالم شوف العلماء العلامة الشرقي رحمه الله قال لك واش المجتهد يقلد في حالتين، هو مجتهد كيف يقلد؟ المجتهد ما تنوشفوش بالتقليد كوصف، لكن التقليد في مسائل في حالتين، إما أنه لم يفهم تلك المسألة ما بانش ليش ها هو مجتهد لكن في هذه المسألة يصير مقلدا، والحالة الثانية تقول لما شرقت إذا ضاق عليه الوقت، واحد مسألة أراد حكمها حكم الله فيها وضاق عليه الوقت للبحث والتحرير، ماذا يجب عليه؟ أن يقلد. شوف الضرورة اضطر إلى أن يقلد، وإذا كرمة تجمعش التحرير مع الضرورة ما يمكنش، شي ناس ألف رسائل فوقنا فوقنا رسائل ألفوها في الفتن، ومن قلنا لهم شكون استعجلتوا في التأليف والفتن وهذا الشيء فتن خصها شويه، قال لك لا هجمت علينا الفتن وذاك الشيء الزربة وكتبنا كتبتي حررتي حررت أو التحرير راه إلى ضاق عليك الوقت، تقول لك ضاق على الوقت وزربنا وخرجنا خصنا لابد الناس يعرفوا، راه إذا ضاق الوقت تقلد ما تجمعش لي ضيق الوقت مع التحرير، ما تتجمعوش عند العلماء، من ضاق عليه الوقت يقلل يقول هذا تقليد ما تقولش لي تحرير، راه تحرير جيب شي حاجه اخرى جيب شي بغرير ولا شي حاجه اخرى، ما تحرير بزاف تحرير ما تحرير تحرير مع ضيق الوقت لا يمكن لا يمكن تحرير مع ضيق الوقت، اللعب اللعب بكلام اهل العلم وعدم الضبط، تقول لك ضاق الوقت وفي الوقت نفسه حررنا لكم مبحثنا، شنو الهضره هذه شد الكلام هذا ودي طالب زعما تقول هذا زيد سيدي زيد تسخنوا فينا دابا. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في رده على الصابوني في قوله عن تقليد الأئمة الأربعة، الصابوني الشيخ علي ماشي الإمام أبو عثمان الصابون هذاك إمام، الشيخ علي صاحب صفة الصفوة رحمه الله رحمة الله عليه رحمة الله عليه توفي توفي هنا هذا الصابوني توفي رحمه الله. نعم قال إنه من أوجب الواجبات، قال لا شك أن هذا الإطلاق خطأ إذ لا يجب تقليد أحد. شوف الشيخ الإطلاق تطلق إطلاقات كيف تقليد الأئمة الأربعة؟ شوف ابن تيمية رحمه الله قال هذا واحد النص الخاص فيه كل شيء من جيد، قال لك الاجتهاد جائز في الجملة، إمتى واجب إمتى ماشي واجب مع ذلك الجملة تفصلها، والتقليد جائز في الجملة. قال الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة. نعم قال لا شك أن هذا شوية. قال لا شك أن هذا الإطلاق خطأ إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا غيرهم مهما كان علمه، لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس، وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة، كما فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. ولذلك كان الأئمة رحمهم الله لا يرضون أن يؤخذ من كلامهم إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة، قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال إخوانه من الأئمة في هذا المعنى، فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد أحدا من الناس، ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق، والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة. نعم. وقال شيخنا العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان لا خلاف بين أهل العلم في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاما غير أحكام الاختيار، فكل مسلم هذا مهم، الفرق ما بين أو التفريق ما بين حالة الضرورة والاختيار هذا مهم، ليس فقط في هذا المبحث بل في مباحث كثيرة جدا. نعم. فكل مسلم ألجأته ولكل حالة ضوابطها، حالة الضرورة عند ضوابطها، حالة الاختيار عند ضوابطها. نعم. فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحا حقيقيا فهو في ساعة من أمره فيه، إلى أن قال: وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطرارا حقيقيا بحيث يكون لا قدرة له البتة على غيره، مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلا على ذلك. هذه مهمة جدا، مع ضميمة عدم التفريط. ولذلك القاعدة عند أهل العلم وذكر هذا ابن اللحام أن لا عذر مع التفريط. أنت مفرط وتقول لي أنا معذور، أنت ممكن تفهم، علاش ما سعيتش الفهم؟ واضح. ذكر هذا ابن اللحام وجماعات من أهل العلم. نعم. أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم، أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد، أو لم يجد كفء أن يتعلم منه ونحو ذلك، فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة لأنه لا ممدوحة له عنه. وأما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال، والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي فهو الذي ليس بمعذور. نعم. دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة. كما قلنا احنا تكلمنا على هذا الموضوع وقلنا أن لا بأس به، الشيخ يقرر هذا، وتجدون هذا في كلام الشيخ بن باز، كلام المعاصرين باش وضح أن هذا كلام العلماء كبار، كلام الشيخ الألباني حتى هو عنده كلام في هذا الموضوع، أنه لا إشكال، كلام الشيخ محمد بن إبراهيم له كلام في مجموع الفتاوي في هذا الموضوع، الشيخ بن عثيمين كذلك، الأمر هذا يعني كبار علماء السنة والحديث واتباع السلف على هذا، على هذا، لكن القصد هو اتخاذ المذاهب كطريقة للتفقه. طيب، اتخاذ المذاهب كطريقة للتفقه، تمام، اتخاذ المذاهب الفقهية كوسيلة كطريقة لاتخاذ كطريقة للتفقه مع تعظيم الدليل لا يتنافى مع السلفية أبدا. حيث كل تتصور لما تقول لي المذاهب ودراسة الفقه من المذاهب تقول لك السلفية تقوم على الدليل، وش هذه؟ شو علاقة؟ كاين علاقة؟ علاش تتخلقوا شي أمور ما عندها تعلق؟ خلق العداوات على هاد العلماء كلهم ما شاء الله اللي اتخذوا المذاهب طرائق في التفقه، يعني هاد الناس العلماء اللي كانوا على السنة وعلى، يعني هادو ماشي على السلف وماشي هاد المفاهيم، سبحان الله، لا علاقة، لا علاقة، لا علاقة. إذا خصنا نفهموا هاد الأمور، واضح؟ خصنا نفهموا هاد الأمور، لا تنافي. خديتي المذهب الشيخ عبد العزيز بن باز، يشك شي واحد في سلفيته يحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. قال الشيخ رحمه الله، الشيخ شب نص كلامه، قال: أنا في المذهب على طريقة أحمد بن حنبل. الشيخ بن باز يا وحيد، هذه شوف الشيخ بن باز يلعب، شنو قصد طريقة في التفقه؟ قلت لكم أن الشيخ الألباني رحمه الله قال يجب دراسة الفقه في هذه الأزمان، قال لك من خلال المذاهب الفقهية. إذا اتخاذ، خذ هذه قاعدة، راه جمعتوا هذا الكلام اللي قلنا متواضع في اتخذ تولي عندك قواعد واحد جوج ثلاثة من قبل وحنا نتكلموا حتى في الحصة الأولى، قواعد في التقليد وفي المذهب وفي هذه المسائل تجمع عندك مجموعة أمور. إذا اتخاذ المذاهب الفقهية كطريقة للتفقه مع تعظيم الدليل هذا لا يتنافى مع السلفية كما يتصور البعض، هذه مسألة. إذا كان اتخاذ المذاهب كطريقة للتفقه لا إشكال فيه وهي طريقة مسلوكة كما قلنا، بل هذا منهج فاضل، يعتريه أمران. أمر الأول التدابر والتنافر بين أرباب المذاهب، وهذا لا يجوز. اتخاذ المذهب الفقهي إذا صار فيه تنافر وتدابر صار التمذهب عندها بدعة إضافية، هذا الأمر الأول. تمذهب الفقهي إذا صار على أكتافي النصوص بمعنى تخطي التمذهب وعدم مراعاة الدليل في المسائل من الكتاب والسنة. إذا صار التمذهب على هذه الصورة صار التمذهب بدعة حقيقية. هذا نص كلام الشيخ بكر رحمة الله عليه، وهو نص متين تجدونه في حكم الاجتماع. إذا بغيتوا تكتبوا النص أنا كتبته هنا في آخر رسالة عندي، من أراد أن يكتبه تجدونه في حكم الانتماء، هو نص متين جدا في هذه الخلاصة هذه. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة، الفقهية الأربعة لا يعد فرقة، لا تعلق بالفرق، يعني ما تنزل عليه حديث الفرق هذا الاختلاف الفقهي بغض النظر على الراجح والمرجوح في الصواب، لا شيء. يقول الشيخ: اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة لا يعد فرقة، فإذا أثار أو لا يعد فرقة، لا يعد فإذا أثار تدابرا، فإذا أثار أيام اختلاف، فإذا أثار تدابرا صار التقاطع، صار التقاطع والتدابر في ذلك بدعة إضافة. اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة، اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة لا فرقة، فإذا أثار تدابرا صار التقاطع. لاحظ لما أقف عند الاختلاف المذهبي ونقول أرجح وهذا مرجوح وهذا قول ضعيف وهذا منهج، تابعوا معي أنا، خليكم معي، خليوا ده بدنا بكش. لما نوقف عند الاختلاف الفقهي ونقول هذا محل نظر وهذا خلاف الدليل، ترى ما عنده تعلق، حيت البعض تفهم التدابر هو هذا، لا أنا تنبين. شوف العلماء والطلب النجباء يجعلون الاختلاف الفقهي مسائل تبحث، راجح مرجوح صواب مش صواب خطأ مش خطأ، طب سلطات ضلال في بعض المسائل بغض النظر عن القائل. العلماء والطلب النجباء يجعلون يجعلون الاختلاف بين أهل العلم مسائل تناقش، وخلافهم لمشي علماء ومشي عقلاء يجعلون الاختلاف مشاكل، بحال في حلبة ديال البوكس ضاربين، احنا راه دعاة، اللي دل عليه الدليل دل عليه الدليل، طل ارضو بعدل كما كان يقول محمد يعرض مسألتك وامه، يعرض مسألتك وامه. احنا تذكر المدمع التضابر، تبه اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة لا يعد فرقة، فإذا أثار تضابرا صار التقاطع والتضابر في ذلك بدعة إضافية. فالاختلاف والحالة هذه جائز بحسب وسع المجتهد. يعني واش ما دام أنا تنظر في الأدلة واش جائز نختلف ولا ما جائز الاختلاف في هذه الحدود؟ راه جائز بغض النظر في اثنين الراجع، لكن أنا سلكت مسلك وقع منه الاختلاف هذا وارد عادي، واضح. وهذا المعنى هذا الفتلي النظر في أول حصة لما قلت الإفراد الفقه والفقه قائم على النظر والاجتهاد بغض النظر على الراجع والمرجوح، تكلمت على هذا الموضوع. يقول الشيخ: فالاختلاف والحالة هذه جائز بحسب وسع المجتهدين، والتدابر لا يجوز. اختلف معك كاين إشكال، نبين لك الصواب ونحتر رد عليك بالعلم كاين إشكال، والتدابر لا يجوز. أما قل الشيخ: إذا حال التمذهب دون الرجوع إلى الدليل من كتاب السنة فتقول لي الدليل، تقول هذا الذي عليه أصحابنا مذهب كذا، تقول لك الدليل، تقول لي المذهب، المذهب على عين الرأس، ولكن راه المسألة هذه نشوفوا دليلها في المذهب. يقول الشيخ: أما إذا حال التمذهب دون الرجوع إلى الدليل من الكتاب والسنة وتحكيمهما صار بدعة حقيقية، لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية انتهى كلام الشيخ. رجعوا لي في حكم الانتماء، رسالة الشيخ بكر، حكم الانتماء نص متين في بابه. طيب تنقف الأسئلة دراسة الفقه في مذهب من مذاهب. يلا. ومن المناسب لطلاب العلم دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة. علاش أهل السنة؟ إشارة لذلك الشرط اللي ذكرنا. نعم، الشيعة ولا غيرهم، المهم يكون سيكون سنة. نعم. أهل السنة الأربعة على مشايخ متمكنين في الفقه ومعرفة أقوال العلماء وأدلتها وترجيح ما يعضده الدليل، كما هي وصايا الأئمة الأربعة. وقد كان سعادة العلماء في القديم والحديث دراسة الفقه على هذه الطريقة، ثم ينتهي الأمر بهم إلى التمكن في العلم والبروز فيه وترجيح ما يؤيده الدليل ولو كان في غير المذهب الذي درسوه. ولهذا ينسب بعض أهل العلم الذين برزوا فيه إلى المذاهب التي نشأوا عليها واعتنوا بها. إذن نسبتهم إلى المذاهب نسبة تفقه، لاحظ، ماشي نسبة تعصب. إذا راه الانتساب للمذهب، إذا كان الانتساب من أجل التعلم فلا شيء، بمعنى لما تنقول أنا مذهبي كذا، واش هذا على وجه التعبد أو على وجه التعلم؟ إذا كان على وجه التعلم ما قلنا مشكل، كان على وجه التعبد لا يجوز. إيش تعبد هذا؟ واضح. ولذلك شوف بعضهم تقول لك، يا أنتم تقولون انتساب المذاهب الفقهية إذا كان على وجه التعلم ماشي مشكل، كذلك الانتساب للطرق الصوفية على وجه التعلم، شو هذا الخلط؟ وعلى الانتساب للطرق الصوفية على وجه التعلم وعلى وجه التعلم جمدي لك، فين كاين هذا وجه التعلم؟ شو تبغي يجيب هذه ويحطها لك في بلاصة أخرى؟ واللي ما انتبهش ارتبك. عنده الصح، تأمل، تأمل بالكلام، هذا كلام تعبد مش تعلم. نعم. ولهذا ينسب بعض أهل العلم الذين برزوا فيه إلى المذاهب التي نشأوا عليها واعتنوا بها وإن لم يكونوا مقلدين فيها، كابن عبد البر من المالكية والذهبي وابن كثير من الشافعية وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من الحنابلة. وإنما قلت بمناسبة دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة، لأن المسألة في هذه المذاهب لأن المسائل في هذه المذاهب اعتني بجمعها. الشيخ جاوب على السؤال اللي جاوبنا عليه قبل، لماذا الحصر الموضوع في المذاهب الأربعة؟ لأن مذاهب اعتني بها، حفظت المسائل. نعم. لأن المسائل في هذه المذاهب اعتني بجمعها وترتيبها وتحريرها وتدوينها، وفي ذلك تسهيل لمهمة الشيخ المدرس والتلميذ الدارس، لكن تكون هذه الدراسة مبنية على معرفة. لأنك إذا أردت أن تفعل ذلك مثلا في المذهب الظاهري مثلا ممكن؟ ممكن. نعم. لكن تكون هذه الدراسة مبنية على معرفة الأقوال في المسألة وأدلتها وترجيح الراجح منها بالدليل، الجمع في دراسة العلم بين الحديث والفقه. بين الحديث والفقه، ما كاينش خلق عداوة، ما كاينش خلق عداوة، علاش نخلقوا عداوة؟ كما قلت درى الكلام يعني سبق بالحمد لله بينا. نعم. ومن أهم المهمات لطالب العلم أن يكون في دراسته جامعا بين الحديث والفقه، بين الدليل والمدلول، فلا تكون فقه الدليل، لكن خصك تفهم فقه الدليل شو ماذا يريد. كما قلنا ماشي عندما يقال فقه الدليل يفهم على أننا نقابل المذاهب فقه الدليل كأن هذه المذاهب لم تقم على أدلة، لا لا لا. نعم. فلا تكون دراسته متمحضة في معرفة كثرة الطرق للأحاديث، مغفلة معرفة المسائل مغفلة معرفة المسائل الفقهية وأقوال أهل العلم فيها، وفي مقابل ذلك لا تكون مهمته منحصرة في معرفة المسائل الفقهية دون عناية بمعرفة علتها. وهذا موجود عند كثير من المتأخرين الآن، حتى عند كثير من المعاصرين يعرف المسائل. مثلا إذا قلت له نواقض الإيمان في المذهب المالكي، يجيب لك شنو مجلس الاستدلال، شنو دليل، شنو ما عارفش. هذا شي تسمى عند تعد المالكية، شي تسمى فروعي، هذا فروعي من حفاظ الفتاوى. ولذلك الحافظ الفتاوى ليس مؤهلا للحكم في النوازل، كانت عامة أو خاصة، الحافظ انت. ففرق بين الفروع والأصولي، كاين الفرق. بغيت تحفظها ما كناش مشكل مزيان، غير فهمها حتى تقوى في نظرك العلمي الفقهي. نعم. وفي مقابل ذلك لا تكون مهمته منحصرة في معرفة المسائل الفقهية دون عناية بمعرفة أدلتها وترجيح الراجح فيها، لأنه إذا أخل بجانب الفقه فاته الكثير من معرفة مسائله وأحكامه. وهذه مسألة مهمة، بمعنى الشيخ يحذر من التزهيد في المتون الفقهية، لأن بعض المسائل قد يكون تصورها في المتون الفقهية أكثر من تصورها في كتب الأحكام أو العكس. المهم الجمع بينهم. أنا أنصح بشريط الشيخ صالح الشيخ، الجمع ما بين أو الفرق ما بين علم الفقه وعلم الحديث. اسمعوني جيد غاية، اتطرق للمسألة هذه والعراكات اللي قايمة، واش نطلب العلم من هذا الباب أو من هذا الباب. الأمر فيه سعة، والأفضل الجمع. المهم في الموضوع هو تعظيمه الدليل، هذا هو المهم في الموضوع. راه ما تظنش الشخص الذي يدرس الفقه من خلال أدلة الأحكام، كتب أدلة الأحكام، راه هذاك هو اللي متابع الدليل. أنا جا توهم، هذا توهم. تقول لا أنا درست الفقه من كتب الشوكاني الراجح، قلدت فيه الشوكاني. إذا الله ما قلد مالك، إلا كنا غنمشيو هكا نقلد مالك أحسن لي، نقلد إذا كان هكا نقلد الدردير أحسن لي. لا كعبان، شنو صور المقامات ديال العلماء. إذا المهم في الموضوع ماذا هو؟ هو تعظيم الدليل في الموضوع. راه ماشي تنزهدوا في كتب الشوكاني، غير فهمني شنو تقول. قلت لا زعما هذيك هي فيها الراجح، ولا كثير من المسائل الراجحه بالنسبه لي. وكثير من المسائل الشوكاني على جلاله قدري امام رحمه الله عليه، كثير من المسائل الفقهيه بناها على قواعد اصوليه غير متقنه على مذهب الجمهور. اعطيك مثال، الشوكاني رحمه الله لا يرى ان قول الصحابي حجه الا لكان معه واحد اخر. وكثير من المسائل تكون فيها قول الصحابي ولا ياخذ بها، تقول ترى رجعها الشوكاني، وفين قول الصحابي؟ ما خديتيش به. فمن بدا طالب ما ينتبهش للموضوع. الشيخ الشوكاني رحمه الله عنده بعض التشكيكات في الاجماع، عنده شي اشكالات في القياس. سكت فهم، تفهم مذهب الرجل في الترجيح. يقول لك انت نعم ينصح بها، ينصح بها، ما تفهموش من كلامي انا نتكلم على ماذا. تقول لك لا راه الشوكاني دونولا، لا راه الشيخ الالباني رحمه الله لما سئل نعم ارشد الى كتب الشوكاني، لكن ماشي على وجه الحصره. انا ماشي على وجه الحصر، لا، وإلا لكان على وجه الحصر. لماذا اعتنى الشيخ بالروضة الندية للصديق حسن إذا كان على وجه الحصر؟ ولماذا اعتنى الشيخ بفقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله؟ إذا فهموا المسألة. نعم. وإن أخل بجانب الحديث فاته العلم بأدلة المسائل الفقهية، وقد يستدل بالأحاديث الضعيفة لعدم عنايته وتمكنه من معرفة الصحيح الذي يعول عليه والضعيف الذي لا يحتج به. وقد أوضح الإمام أبو سليمان الخطابي المتوفى سنة 388 في كتابه معالم السنن، سنن أبي داود، أهمية الجمع بين معرفة الحديث والفقه، وأن الفقيه لا بد له من الحديث، والمحدث لا بد له من الفقه. فقال في مقدمة كتابه هذا هو الصواب. نعم. وقد رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر، أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر. وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع. وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار. هذا مهم جدا، هذه فيه إشارة من الإمام الخطابي رحمه الله على ضرورة اعتناء طالب العلم بالقواعد. مع الأسف صرنا في زمن يزهد كثير من الناس في القواعد والضوابط، يتحسسون، يقول لي الضابط في الضوابط في كذا الضوابط، يتحسسون من ضابط. رحمة الله على العلامة السعدي لما قال في منظومته، منظومة القواعد الفقهية: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وذلك العالم كما يقول إمام القيم رحمه الله هو الذي يبني على القواعد، والجاهل يبني بلا قواعد فينهار عليه، لأنه بلا قواعد بلا أساس. نعم. والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلى على عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. فأما الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات، إنما وكدهم الروايات شغلهم زيد، إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب لا يراعون المتون. أكثرهم تكلم على مجموعة في زمن الخطابي، أقول لك أكثر أئمة الحديث على هذا، لا في زمن ومجموعة، يتكلم عن مجموعات في زمن. نعم. لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون، وبسوء القول فيهم آثمون. وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على كما قلت. كلامه عن طائفتين كانتا في زمنه، ومستهل كلامه يدل على هذا، وقد رأيت أهل العلم في مستهل، لو رجعت إلى مستهل كلامه في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، تكلم على واحد مجموعة في زمنه. نعم. ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها. وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك مضلة من الرأي وغبنا فيه وغبنا فيه. اختلاف التنوع هذا آخر مبحث على صغره وننتهي إن شاء الله. اختلاف التنوع والتضاد، وهل كل رجعوا انظروا هل ظلة لها أصلا؟ يظهر لي أنها مضلة، لكن ارجعوا هل هذا اللفظ له أصل في اللغة؟ راجعوا. نعم. اختلاف التنوع والتضاد، وهل كل مجتهد فيهما مصيب؟ والاختلاف في المسائل الفقهية ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع كله حق، كالاختلاف في صيغ مثلا التشهد أو صيغ الأذان أو غير ذلك. اختلاف التضاد ينقسم إلى قسمين: اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر. نعم، كثيرا ما يطلق العلماء على الخلاف غير معتبر أنه خلاف تضاد، لكن حتى الخلاف المعتبر هو تضاد، بمعنى هذا القول يضاد هذا القول، لكن فيه سعة إذا كان معتبرا، وإذا كان غير معتبر ليس فيه سعة. مسألة اصطلاحية، إذن تقسيم الخلاف إلى قسمين أو إلى ثلاث أقسام هذه مسألة اصطلاحية. بعض العلماء قالوا الخلاف عندنا خلاف تنوع ومعتبر وتضاد. المعتبر هو شنو؟ كل قول من القولين له أدلته المعتبر، بمعنى القول تتجاذبه الأدلة، هذا المعتبر. والتضاد لا، أحد الأقوال أو القولين فيه دليل، مع ذلك لا ما فيه دليل. الذين قسموا الاختلاف إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. تضاد عندهم إما معتبر أو غير معتبر. واضح؟ مسألة فقط اصطلاحية. نعم. وتقسيم الاختلاف إلى هذين القسمين ممن صار عليه شيخ الإسلام بن تيمية في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. واختلاف التنوع لا يؤثر، لأن من أخذ بشيء منه أخذ بنوع من أنواع الحق. ومن أمثلة ذلك ألفاظ الاستفتاح في الصلاة وألفاظ التشهد فيها، فإن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فهو حق، والآخذ به آخذ بنوع من أنواع الحق، لكن لا يجمع المسلم بينها في صلاة واحدة. لماذا نتطرق إلى هذا المبحث هنا؟ لأن الدارس الفقهي من خلال المذاهب ستعرض له هذه الخلافات، لابد أن يعرف مرتبة الخلاف. هذا هو علاش تعرض لهذا المبحث، لكي يتعرف الطالب عند دراسته للفقه عن طريق المذاهب الفقهية أن يعرف مراتب الخلاف. هذا ما يسمى بضبط مرتبة الاختلاف، فين هي مرتبته، ما هو حال الاختلاف. نعم. لكن لا يجمع المسلم بينها في صلاة واحدة، فإذا اجتهد عالم في اختيار نوع منها واختار عالم نوعا آخر فإن هذا الاختلاف غير مؤثر، وكل مجتهد في ذلك مصيب أجرا، كما أنه مصيب حقا. مصيب أجرا، أو قال كما أنه مصيب حقا. كيف معنى مصيب حقا؟ تابعوا هنا فاشهج قال اختلاف التنوع. أما في غير اختلاف التنوع سواء كان معتبر أو غير معتبر، هل كل مجتهد مصيب؟ هذه مسألة مرتبطة بقاعدة هل الحق يتعدد. إيش نقول؟ هكذا هذا هو الجواب، لا يتعدد في نفسه، في نفسه قد يتعدد باعتبار آخر، باعتبار ما ظهر لي أنا، أنا اختلف ثانويا. الحق يتعدد، الحق باعتباري أنا، باعتبار قائلي. إذا ولك القيد الحق لا يتعدد في ذاته ونفسه، فرقوا بيننا. أما وعليه قال العلماء ليس كل مجتهد مصيب، بعضهم قال لكل مجتهد نصيب أي من الأجر ولو أخطأ، ومن قال من العلماء كل مجتهد مصيب، وإن كان بعضهم نسب هذا إلى الجمهور. وجدت هذا للشرح المنسوب لابن دقيق على الأربعين، وفيه كلام لعداد الشرح هذا الذي اشتهر أنه لابن دقيق العيد. هناك من تكلم في نسبته لابن دقيق العيد، نسبة هذا القول الجمهور كل مجتهد مصيب، لكن في على معنى يعني كل مجتهد مصيب للأجر، أو كل مجتهد مصيب في نفسه لا في ذات المسألة، في نفسه باعتبار القائل يعني كل مجتهد مصيب. قالوا في نفسه، أو قالوا باعتبار قائله. أمر ثالث ومتبعه المقلد الذي قلد مفتيه بشرطه. هذه الاحتمالات الثلاثة ذكرها العلامة سعيد الباني في كتابه التحقيق والتلفيق، كتاب في التحقيق في إحكام التلفيق أو الفرق ما بين التقليد والتلفيق، شيء حاجة كالعنوان بهذه الصورة، ما أذكر الآن العنوان. هذا الكتاب هذا عندي نسخة قديمة منه، هذا في كل ورقة منه تعليقات لي على الكتاب، ما تخليكش تقلب غزير غزير غزير غزير. نبذة التحقيق، نبذة التحقيق، هذا هو العنوان، نبذة التحقيق في الفرق بين التقليد والتطبيق، جاء العنوان ده، نبذة التحقيق في الفرق بين التقليد والتلفيق، سعيد الباني مصري هو كتاب. غير سكت قرأ الكتاب بهدوء وتستصحب أنه يتكلم بلغة علمية، ما إذا بديت تفهمه بس تعرف أنه تتكلم بالصلاحات العلماء، مش تقرأ المصطلحات قراءة معجمية، ما تفهم تعال. واضح؟ نعم. وأما اختلاف التضاد فهو أن يقول عالم في مسألة قولا ويقول آخر فيها قولا مضادا، كأن يقول قائل هذا قد يكون معتبر وقد يكون غير معتبر، لأنه راجع إلى قاعدة الحق يتعدد، حق واحد. قال الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة، قال ومما يدل على أن الحق لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. قال مما يدل على ذلك إجماع أهل العلم على مشروعية المناظرة. إذا كان الحق لا يتعدد، إذا كان الحق لا يتعدد، ليش المناظرة؟ إذا كان الحق ماشي واحد، ها؟ ليش غنتناظروا أصلا؟ غنوليو في مذهب ماذا؟ مذهب المصوبة. واضح؟ نعم. كأن يقول قائل في أمر هذا حلال ويقول آخر هو حرام، أو يقول قائل في أمر إنه ينقض الوضوء مثلا ويقول آخر لا ينقضه، أو يقول قائل هذا يبطل الصلاة ويقول آخر لا يبطلها. وهذا النوع من الاختلاف كل مجتهد فيه مصيب أجرا، ماشي ذات الحق، ما يمكن جاي. واضح؟ زيد. مع التفاوت فيه بين الأجر والأجرين، ولا يكون كل مجتهد فيه مصيبا حقا، بل من المجتهدين من يصيب فيؤجر أجرين على اجتهاده وإصابته، ومنهم من يخطئ فيؤجر أجرا واحدا على اجتهاده. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولو كان كل مجتهد في هذا الخلاف مصيبا حقا لم يكن لتقسيم المجتهدين في هذا الحديث إلى مصيب ومخطئ معنى. صحيح، وده منزع واضح. نعم. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات على الحق، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبهذا نكون قد انتهينا من وقفاتنا مع هذه الرسالة المتينة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله لي ولكم التوفيق، ونعوذ بالله من بنيات الطريق، ونسأله جل وعلا أن يبلغنا مقاماته للتحقيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.